على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 20 من ربيع الآخر للعام 1435 من الهجرة، والذي يوافق 20 من شهر فبراير للعام 2014 من الميلاد. مع الحلقة رقم 91 من منتهى الطرب نلتقي. على هندسة الهواء حسام فاروق. بداية تهنئة للشعب الليبي الشقيق احتفاله بذكرى اليوم الوطني للاستقلال، ذكرى الثورة الليبية يوم 17 فبراير. مناسبات اللي مرت علينا خلال هذا الأسبوع، هنختار منها ذكرى رحيل الشيخ سيد النقشبندي، المطربة اللبنانية فادو عبيد، الشاعر والملحن محمود إسماعيل جاد، الملحن عبد المنعم الحريري، الفنانة فاتن فؤاد، وشيخ الملحنين زكريا أحمد. من خلالهم ححاول يكون في الحلقة إن شاء الله يتوافر فيها جميع أشكال الغنى بقدر ما يسمح به الوقت. للبرنامج صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، أهلا بكل مشاركاتكم وتعليقاتكم وطلباتكم. في البداية ترحيبي بأصدقائي الأخ العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، كل سنة وانت طيبة دكتور عبد المنعم، والأستاذ عبد الرحمن السواح، ودكتور هاني الدين من اسكندرية، الأستاذ عبد العزيز القصاص، أستاذ توفيق العقابي من بغداد. خليك معنا في حاجة الحليمية النهاردة إن شاء الله هتسمعها. كابتن جواد من العراق أهلا بيك وأشكرك على رسالتك، أستاذ مصطفى خميس والأستاذ عمرو لطيف من اسكندرية. بعد ظهر يوم السبت اليوم 14 من شهر فبراير رحل عنا الشيخ سيد محمد النقشبندي في 14 فبراير عام 1976. لتكن البداية مع الشيخ سيد النقشبندي، وبصراحة تجربة رائعة أنا استمعت إليها. أنا احترت في البداية يعني إيه أقدمه مختلف عن اللي بيتزع. كان أمامي إنه يكون في تلاوة، وحتى في التلاوة برضو يمكن احترت ما بين الاستوديو أو الحفلات، لكن في تجربة فريدة أنا استمتعت بيها وأنا بسمعها، كان نفذها الأستاذ أمين بسيوني والمخرج عبد الستار بدوي من خلال برنامج دعاء. في يوم 1 نوفمبر عام 1969 اشترك الشيخ سيد النقشبندي والفنانة الكبيرة سميحة أيوب. الفنانة الكبيرة سميحة أيوب كان بتقرأ الفاتحة، وعقب كل آية كان الشيخ سيد النقشبندي بيستلم منها ويكمل بدعاء. تعالوا كده نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يفوق ويفضل ويعلو حمد الحامدين، حمدا يكون لنا رضا وذخرا عند رب العالمين. الرحمن الرحيم، خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأحيا العظام وهي رميم، وسمى نفسه الرحمن الرحيم، وأكرم محمدا العظيم، وأنزل عليه القرآن الكريم، لك في ملكك منازع ولا قرين ولا نصير ولا معين، بل كنت قبل وجود العالمين أجمعين. إياك نعبد، نعبدك بالإقرار، ونعترف بالتقصير، ونخجل من الذنوب، ونستغفرك، ونشهد أن لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. وإياك نستعين، نستعين بك على كل حال الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل وكفى بالله عليما. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ثبت علمها في قلبي، واغفر لي ذنبي، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والحمد لله رب العالمين. الشيخ سيد النقشبندي الذي رحل عنا في 14 فبراير عام 1976 عن عمر يناهز 55 عاما إلا شهرا، بالاشتراك مع الفنانة الكبيرة سميحة أيوب. تسجيل اللي حضراتكم سمعتوه ده كان الماستر لفقرات برنامج دعاء اللي كان بيقدمه الأستاذ أمين باسيوني واللي أخرجه الأستاذ عبد الستار بدوي. تاريخ التسجيل كان في 1 نوفمبر عام 1969. المطربة اللبنانية فدوى عبيد ذكرى رحلها رحلت عنا في شهر فبراير عام 2001. مشكورا دكتور مروان منصور من سوريا، علق أو كتب لنا على صفحة منتهى الطرب عدد مجلة ذكر تاريخ وفاتها، حصرناه ألخص على حضراتكم، يعني حصرناه إنه في الفترة من 18 ل 25 فبراير عام 2001 توفيت في أمريكا. فمشكورين يعني لو أحد أساتذتنا يعرف التاريخ الحقيقي لذكرى رحيلها، احنا قدرناه إنه كان في الفترة من 18 ل 25 فبراير. نستمع للفنانة فادو عبيد في دعاء مولاي كن لي وحدي. ده كان دعاء من ضمن مجموعة أدعية نقلت من شريط خاص على شرائط إذاعة يوم 9 مايو عام 1971. فادو عبيد ومولاي كن لي وحدي، ده كان واحد من ضمن مجموعة أدعية تم نقلها من شريط خاص على شريط إذاعة يوم 9 مايو عام 1971. يمكن فضلت يكون معانا، ده هو ليها أعمال كتير بصراحة، بس يعني فضلت لندرة إنه بنسمع صوتها لوحده بدون مصاحبة آلات موسيقية باستثناء الكولة زي ما أفادني زميلنا تامر عز الدين، واعتقد انه في كمان بس بيلمس من بعيد يعني. بنعود ونتابع فقرتنا. برحب بمهندسة أمل من بورسعيد المقيمة حاليا في كندا، أهلا بيكي، ومهندس خالد عروق المقيم في السعودية. نتابع مع حضراتكم منتهى الطرب، وعلى صفحة منتهى الطرب على الفيسبوك. أستاذ مصطفى، فعلا فدوى عبيد ليها أعمال كتير، أيضا الشيخ سيد النقشبندي مظلوم معانا يا أستاذ فلان. بصراحة يمكن أنا لما ابتديت أدور على أعماله فعلا تبين لي قيمة كلامك وتعليقك يا أستاذ مصطفى. لقيت أعمال كتير لا حصر لها، يمكن احنا حصرنا الشيخ سيد النقشبندي في مجموعة ال 30 دعاء اللي بنسمعهم كل رمضان، بس مع يعني ليه حاجات وأعمال كتير جدا لسه لم تصافح آذان المستمع. بالنسبة لنجاح سلام، حاضر إن شاء الله الحلقة اللي بعد اللي جاية، حلقة الطلبات، هتكون ليها حاجة معنا بإذن الله. فقرتنا التالية: 19 فبراير عام 1989 كان رحيل شاعر وملحن كبير محمود إسماعيل جاد، يمكن اسم لم يصافح آذان المستمعين كثيرا، لكن أعماله أكيد أكيد احنا كلنا عارفينها. يعني يمكن يكفي أن أقول حضراتكم من أشهر ما كتب ملحمة أدهم الشرقاوي اللي استمعنا إليها من محمد رشدي وسجلها عام 61. له أعمال كتير، يعني يعتبر أحد الأسماء اللي غفل عنها الإعلام، لكن في الحقيقة مكتبة الإذاعة زاخرة بأعماله الكثيرة. تعالوا نسمع نماذج منها. البداية مع عبد الحليم، نسمع عمل نادر من أعماله، شعار رسالة النصر، مكتوب كده إنه أشرف على الألحان محمود إسماعيل جاد. يعني أشرف على الألحان؟ هو أكيد كان يعني المؤلف والملحن، بس ظاهر إنه ما كانش اعتمد لسه كملحن فأطلقوا عليه الوصف ده، أشرف على الألحان. رسائل النصر، إحنا سجلنا رسالة أولى في الحلقة أو أذعت رسالة أولى في الحلقة 36 من منتهى الطرف في 2012، وأذعت رسالة تانية لعبد الحليم في الحلقة رقم 70 يوم 3 سبتمبر 2013. النهاردة هنسمع الرسالة تالتة لعبد الحليم حافظ من رسائل النصر اللي أشرف على الألحان فيها محمود إسماعيل جاد، وتسجلت في 2 يونيو عام 1967. من صوت كل العرب إلى جند كل العرب، عبد الحليم حافظ يقدم رسالة النصر. من كل عود غلب في مزارع الثوار، انذار انذار من كل قارب صيد، من كل عتب الدار، انذار انذار من كل قارب صيد، من كل عتب الدار، انذار انذار. اخواتي العسكر، اخواتي الزراع، العمال، التجار، في كل مكان في الوطن العربي، مش بس في مصر دلوقت، وكل بلادنا العربية في خط النار. المكنة خط نار، عود القطن في غيطه سلاح على خط النار، المنجم، البترول اللي بيغلي في قلب الأبار خط النار، السوق، المدرسة، البيت، الدكان، كل مكان ميدان، كله أيادي، وكل الدنيا العربية دلوقت سلاح. انت بسلاحك وانا بسلاحي، انت بالمدفع وانا بالكلمة، كل الوطن العربي دلوقت حدود، كل الشعب العربي جنود. الحرب ماهيش بس سلاحها مدافع، العلم، الفن، البترول، سبل القمح، تياب القطن، الحرب خنادق وعيون وسلاح وغطان ومصانع. قدامكم أرض فلسطين، ووراكم إنسانها المزروع في الريح، بين الأرض وبين الإنسان الحق الضايع، والنصر لكم والمجد، والشمس اللي حتضحك في جبين الغد. عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ والرسالة الثالثة من رسائل النصر اللي أشرف على الألحان عليها محمود إسماعيل جاد، الشاعر والملحن اللي بنحيي اليوم ذكرى رحيله. هو رحل عنا في 19 فبراير. العمل الثاني اللي هنسمع من خلاله ألحان محمود إسماعيل جاد كان المؤلف أحمد صبرة في 28 فبراير عام 1955 سجل ربع ساعة من ألحانه للإذاعة على شريط واحد. إسماعيل شبانة، أغنية اسكندرية من كلمات حسن السوهاجي، عصمت عبد العليم، حبيت هواكي من كلمات محمود إسماعيل جاد، فيفي ماهر كرموز والشاطئ من كلمات حسن السوهاجي، صلاح عبد الحميد أغنية يا أبو الهمة من كلمات عمر الطوانسي. نسمع من الشريط المسجل عليه ربع ساعة من ألحان أحمد صبري إلى كلمات محمود إسماعيل جاد في أغنية حبيت هواكي لعصمت عبد العليم، اللي أيضا مر علينا ذكرى ميلادها يوم 16 فبراير عام 1923. كنا مع عصمت عبد العليم وحبيت هواك يا اسكندرية، كلمات محمود إسماعيل جاد ومن ألحان أحمد صبرة. قدمنا الغنى الديني والوطني والعاطفي، نستمر شوية مع الأغنية العاطفية. ونادية فهمي، يمكن التزاما مني تجاه طلب للأستاذ مصطفى الحداد أنه نزيع نادية فهمي بقدر ما يسمح أو كلما سنحت فرصة، هنسمع نادية فهمي وأغنية أحبك وحبك حياتي ومنايا، محمود إسماعيل جاد الكلمات، اللحن سيد إسماعيل. الأغنية تسجلت يوم 27 نوفمبر عام 1955، تم إعادة الأغنية يوم 20 ديسمبر من ذات العام. Thank you. حبك حياتي ومنايا وطيبك وقربك نعيمي وهنايا أحبك وحبك حياتي ومنايا وطيبك وقربك نعيمي وهنايا أحبك أحبك أحبك وحبك حياتي ومنايا وطيبك وقربك نعيمي وهنايا أحبك وحبك حياتي ومنايا وطيبك وقربك نعيمي وهنايا أحبك أحبك نادية فهمي وأحبك وحبك حياتي ومنايا محمود إسماعيل جاد الكلمات اللحن سيد إسماعيل. عدة شعارات مكتوب عليها من تحفيظ محمود إسماعيل جاد، برضو الظاهر أنه كان لم يعتمد كملحن. على أي حال، في 28 يونيو عام 1973 سجل الأستاذ سمير شلقامي لإذاعة الشعب عدة شعارات غنائية بأصوات الثلاث المرح ومحمد العزبي. شعارات زي ما قلت لحضراتكم كانت من تحفيظ محمود إسماعيل جاد. نسمع الثلاث المرح في أحد هذه الشعارات: أحسن دواء للزحام في الدنيا اسمه نظام. شعر تاني: قول للشباب يا شباب اكسب رضا الوالدين. هنكتفي بالشعرين دول وننتقل إلى جانب آخر. العطاء الكبير لمحمود إسماعيل جاد كان في مجال الدراما الإذاعية. هنسمع حورية حسن وموال ترعيني بالعين إيراط أرعيك أنا إيراطين، كلمات وألحان محمود إسماعيل جاد. ده كان موال ضمن أغاني حلقات الأولى بلدي اللي غنى فيها محمد الأسواني وحورية حسن. التسجيل كان في 19 و20 مايو عام 1974. ترعيني بالعين إيراط أرعيك أنا إيراطين، وإن يوم تقدم جميلي ترد لك جميلين، نحب بعضينا وبالمحبة وبالمحبة وبالمحبة ما ننضمش في دنيا ودين. كنا مع الموال وحورية حسن في موال ترعيني بالعين إيراط من كلمات وألحان محمود إسماعيل جاد. ده كان أحد المواويل اللي سجلت لحلقات الأولى بلدي. الغناء كان لمحمد الأسواني وحورية حسن. وبكده نتوقف، نكتفي بهذا القدر من احتفالنا بذكرى رحيل الشاعر والملحن الكبير محمود إسماعيل جاد. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات الأغاني، صديقنا العزيز دكتور سنوسي الضبيع من ليبيا. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور سنوسي، كل سنة وانتم طيبين. أستاذ بشار الحماوية من سوريا، أهلا بيك. الفقرة التالية في منتهى الطرب احتفاء بذكرى رحيل الموسيقار عبد المنعم الحريري. في 16 فبراير عام 1989 كان رحيل الملحن عبد المنعم الحريري. هنسمع الثنائي عادل ونبيل في مونولوج إحنا شباب اليوم، الكلمات حسيب غباشي، لحن عبد المنعم الحريري، التوزيع لسامي نصير، وأجيزت للإذاعة يوم 7 أكتوبر عام 1971. احنا الجيل الصاعد مليين كل مكان بكيف احنا مفيناش واحد قاعد. احنا الجيل الصاعد احنا الجيل الصاعد مليين كل مكان بكيف احنا مفيناش واحد قاعد. اصل الوقت سميك واحنا شباب اليوم، ليل ونهار صحيين ما بنعرفش النوم، ما دام نعرف ايه مصالحنا ما بنحتاجش مساعد. احنا الجيل الصاعد احنا الجيل الصاعد. جوه المصنع جنب المدفع في الغيط في الدكان، كل ما تمشي تشوف وبتسمع ثورة في كل مكان. هو المصنع جنب المدفع في الغيط في الدكان، كل ما تمشي تشوف وبتسمع ثورة في كل مكان. همة بزمة وقوة بتدفع وتعلي البنيان، همة بزمة وقوة بتدفع وتعلي البنيان. أصل الوقت سمين واحنا شباب اليوم، ليل ونهار صحيين ما بنعرفش النوم، وما دام نعرف ايه مصالحنا ما بنحتاجش مساعد. احنا الجيل الصاعد احنا الجيل الصاعد. احنا الوطن اللي بيدينا بالارواح نفدي، ولو الواجب نادى علينا دور نرد عليه. احنا الوطن اللي بيدينا بالارواح نفدي، ولو الواجب نادى علينا دور نرد عليه. احنا نعادي من يعادينا وكل صديق نحميه، احنا نعادي من يعادينا وكل صديق نحميه. أصل الوقت سميك واحنا شباب اليوم، ليل ونهار صحيين ما بنعرفش النوم، مليين كل مكان بكيف احنا ما فيناش واحد قاعد. احنا الجيل الصاعد احنا الجيل الصاعد. الثنائي عادل ونبيل ومونولوج احنا شباب اليوم من كلمات حسيب غباشي، لحن عبد المنعم الحريري، التوزيع لسامي نصير. العمل الثاني اللي من اعمال عبد المنعم الحريري اللي هنسمعه مع رويدة عدنان واغنيه زعلان يشرب هالبحر. فوز المغرب الكلمات، اللحن عبد المنعم الحريري، والتسجيل في يوم 14 مارس عام 1966. Thank you. فرجاني نجمة في الضوء، فرجاني نجمة في الضوء. حبيت من قلب الوفي، فرجاني نجمات الضوء، فرجاني نجمات الضوء. مكتوب من اهل وقف زعلان يشربها البحر، حبيت من قلب الوفي، فرجاني نجمات الضوء، فرجاني نجمات الضوء. مشيت عدرو بالهوى من كاس غرامي شر الدوى، هو اللي خان عهد الهوى، هو اللي صار قلبه صخر. حبيته من قلب الوفي، فرجاني نجمات الضوء، فرجاني نجمات الضوء. مكتوب من خشب وقف زعلان يشرب البحر، حبيت من قلب الوافي، فرجاني نجمات الضوء، فرجاني نجمات الضوء. رويد عدنان وزعلان يشرب هالبحر من كلمات فوزي المغربي ولحن عبد المنعم الحريري. بقيت لنا فقرتين في منتهى الطرب، فاتن فريد وزكريا أحمد. وإحنا بنسمع الفقرة بتاعت فاتن فريد حسزنك دكتور عبد المنعم، لأنه كان لي طلب أنه يسمع نازك في أغنية أنا الربيع. أنا معي تسجيل الأغنية جاهزة معايا مدتها 12 دقيقة، ومعايا تسجيل حوار أجري مع زكريا أحمد في منزله وغنى فيه على العود أغنيتين. فشوف مع الأسف يعني وقتنا فحيسمح بعمل واحد بس نزيعه النهاردة، وبإذن الله حلقة بعد القادمة حلقة طلبات المستمعين تكون معانا الطلب الثاني. فأنا حسزنك شوف حتسمع إيه وإحنا بنسمع فاتن فريد. في 15 فبراير عام 2007 كان رحيل الفنانة الكبيرة فاتن فريد إثر حادث أليم. حنسمع لها أغنية من حفل، وأكاد يعني وجدتها في حفل وحيد، فاتن فريد وأغنية إيه جاي ليه. الأغنية من كلمات عبد الوهاب محمد ولحن محمد ضياء الدين، غنتها في حفل ينظمه قسم المعاهد العليا بالاتحاد الاشتراكي، كان يوم الخميس 24 فبراير عام 1972 من دار سينما ريفولي. سيداتي آنساتي ساداتي، مساء الخير وأهلا بكم في حفلنا الساهر اليوم والذي تقيم لجنة الشباب بقسم المعاهد العليا. ونحن في مدد تقديم برامج حفلنا الساهر يسرنا أن نلتقي مع باقة كبيرة من أحب النجوم إلى قلوبكم، نجوم خرجوا إلى دنيانا لا يبتغون شيء سوى تقديم كل ما يطفي على حياتنا بالسعادة. ومع السعادة يسرنا أن نلتقي مع أجمل الألحان والفنانة فاتن فريد. اشرب عليه من ميتك، ايه كيلي وانا حامله بمجيتك، انا كلت ايه اشرب عليه من ميتك، ايه كيلي وانا حامله بمجيتك بمجيتك. بفرحك تعلمني حتى في الفرح، لو ريحك لو ريحك بالزيت في جرح اللي انجرح، وبفرحك وبفرحك تعلمني حتى في الفرح. بس تسمحك مش حردك تلعب لعبك. انا كلت ايه اشرب عليه من ميتك ايه جاي ليه وانا حامل ايه بنجيتك انا كلت ايه اشرب عليه من ميتك ايه جاي فاتن فريد وإيه جاي ليه من كلمات عبد الوهاب محمد ولحن محمد ضياء الدين من حفل نظمه قسم المعاهد العليا بالاتحاد الاشتراكي يوم الخميس 24 فبراير 1972 من دار سينما ريفولي. الحقيقة ما كنتش أعرف معلومة المؤلف والملحن، بس مشكورة أستاذتنا الأستاذة دلال الشاطر المذيعة بالشرق الأوسط أمدتني بمعلومة المؤلف والملحن، وذكرت انه كان من الاغنيه غنتها فاتن فريد في فيلم لقاء هناك عن قصه لثروه اباظه، واول عرض للفيلم كان 12 يناير 1976 بسينما رمسيس، وكان من بطوله نور الشريف سهير رمزي وزبيده ثروت. اخر فقره معانا، ومشكورا صديقي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا سمح لنا، استجاب لرغبة الأستاذ عبد الرحمن نحن نسمع اللقاء. في 15 فبراير عام 1961 كان رحيل شيخ الملحنين زكريا أحمد. الحقيقة فقرة واحدة لا تفي بي، يمكن لو استمرت طوال شهر فبراير وإحنا بنزيح حاجات لزكريا أحمد هو الكم كبير مش حيقضينا يعني، فنتذكره في هذه الفقرة. الأستاذ علي فايق زغلول سجل لقاء في منزل الشيخ الملحنين زكريا أحمد. حنستمع لجزء منه عشان عامل الوقت بس، فأعتقد أنه هو برضو لأول مرة يصافح أذن المستمع هذا التسجيل، باعتبار أنه ده كان التسجيل الأصلي الماستر اللي تم تسجيله مع شيخ الملحنين زكريا أحمد قبل أن يجرى عليه المونتاج. نسمع ونستمتع. يا ترى مفيش أغاني تانية بتصير ذكرياتك يا شيخ زكريا لما بتسمعها؟ في أغاني كتير جدا يعني مش بتصير ذكريات الواحد، بتحط حرارة في دمه وفي جسمه. عندك حاجات التسليح دي سمعت حاجات كتير قوي يعني، حاجة ما تشرفش أبدا وحاجة تكسف وتخلي رقبة الواحد زي السمسمة، ما عدا لحن سمعته في ليلة ما غنت أم كلثوم في الليلة اللي عملوا فيها الإعانة بتاعت التسليح دي. سمعت بين وصلات أم كلثوم كارم محمود غنى لحن من أعظم الألحان اللي في الدنيا، وطلع وعمري والله وجلاع ده يعني مع احترامي له عمري ما كلمته في التليفون، فخليت بنتي طلعت نمرته وبعدين لقينا الساعة 12 ونص مثلا واحدة إلا شوية لقيتها بايخة لأن زعج وممكن ما يكونش هو في البيت، ست بتاعته ولا أهله يقولوا جراله حاجة ولا بتاع، وحقول لهم انا فلان تبقى بايخ وهو مش موجود يقولوا ايه، فانا والله كان في نيتي ابعت له جواب عشان اشكره علشان البتاع ده، وما اعرفش البتاع ده تلحين ولا تلحين مين، لان اعرف انه بيلحن لنفسه ساعات. لا اللحن ده من تلحين عزة الجهلي اظن اسمه هنسلح جيشنا. ايوه هو هنسلح جيشنا ده. والله يا اخي تتباس بقهم هما الاثنين لانهم طولوا رقبتنا وطولوا رقبة مصر، والله يقويهم ويعاونهم بحق جاي النبي وكتر من امثالهم. طب انا هسمعه لك يا شيخ زكريا. يا سلام ابقى يعني اكون لك من الشاكرين والله، ده انت تساب. وكنت احب اسمعك اغنيه السيده ام كلثوم اللي هي بكره السفر، انما والله للاسف الاسطوانه مش موجوده في الاذاعه. إيه؟ فاظن تبقى جميله قوي لو يعني سمعتها لنا. انا مليانه شرايط اظن، في شرايط منها اظن بتاعت لا هي فيلم بس لكن مش موجودة عندنا اسطوانة لها في الإذاعة، فأظن يعني تبقى جميلة لو غنتها لنا أنت. طيب حاضر بكل ممنونية، أقول لك جزء منها بس. طيب طيب. بكرة السفر بكرة السفر بكرة بكرة بكرة بكرة السفر بكرة السفر بكرة بكرة بكرة السفر بكرة بكرة بكرة بكرة غلطة أنا فيها دي غلطة فيها ونعيدها بكرة السفر بكرة السفر بكرة بكرة بكرة السفر بكرة بكرة بكرة بكرة السفر بكرة السفر بكرة السفر بكرة بكرة بكرة بكرة السفر بكرة السفر ويرو بالنا وفرح بقربك وتهنى بكرة السفر ويرو بالنا وفرح بقربك وتهنى وإن كنا نهجر أوطاننا الحب يبني لنا أوطان بكرة السفر بكرة بكرة بكرة بكرة السفر حاجة جميلة أوي. كنت عايز أسألك حاجة، كل واحد فينا كده في ساعة تجلي بيقعد يدندن لنفسه أي لحن، فيا ترى إيه اللحن من ألحانك اللي أنت يعني بتفضل دايما تقولها بينك وبين نفسك؟ والله ألحان الناس التانية اللي تعجبني، أما ألحاني أنا بقى من سم بدل الواحد في الشغل بيكره، ولو إن طباخ السم بيدوقه زي ما بيقولوا، بقعد ألحن الحتة، أما أجي أغنيها في البروفة أغنيها 50 مرة، وأنا لما بلحنها بقولها 200 مرة. فبأكره أسمعها وأكره سردتها من التعب، وربنا سهل وحبيت أسمعها من مغني زي خلق الله يكون راجل أمين وروح علوة، أنبسط طبعا بينه وبين الله كده اللي شقاها ما راحش في الفضاء. إنما أنا أغني حاجة ليا تكون اتعملت أبدا أكون بدندم في حاجة بدي أعملها معلش. طب بتغني لمين يعني مثلا؟ كتير حاجات كتير تعجبني أوي يعني. زي ده حاجات كتير قوي والله يعني من كترها ما نش فاكر. طب ممكن تغني لنا حاجه ثانيه من حاجاتك اللي تعتز بيها؟ والله انا ما اعتزش بحاجه ابدا من حاجاتي ابدا، دي اللي يعتزوا بها الناس. حاجه من اللي انت تحس ان الناس يعني بتعتز بيها. والله بقى دي مش عليا انا بقى، دي بقى انت تسال حد بقى غير يا عم يكون بقى بينبسط من حاجه ولا من بتاع، يبقى زمح على جوه احسن. يخطر بأوام ترقص ترقص ترقص ترقص ترقص الأغصان، ولما ينعم ينعم، ولما ينعم ينعم ينعم بكلام تعزف الألحان وتقول أحلف بحبه حبه غرامه أصدق الأيمان. عمري الخيال عمري الخيال الخيال ما يجيبش مثال لجمال وكمال زي يا حبيب. بس يا اخويا بقى كفايه حاجه جميله قوي. شيخ زكريا والله يا سيد علي لو عملت فينا معروف تسمعنا في لحن عندكم لحن سينمائي كنت عامله لسعاد محمد دي اسمه يا حبيبي يا رسول الله، يبقى لك الشكر لو سمعت لو سمعته لو سمعته لنا، علشان انا البنت دي والله بعتز بصوتها جدا بتفكرني ام كلثوم لما كانت صغيره وهي اللي تقوم مهامها تمام يعني. والباقي كلهم مع احترامي لهم كويسين وبتاع، انما ما بيأدوش التأدية بتاع البنت دي. طب انا هسمعه لك يا شيخ زكريا. بس على فكره ندعو الله سبحانه وتعالى ان يكفيها شر الشيطان بتاع الغرور، لأن أغلبهم كده اللي يكون صوت كويس بيركبوا 100 عفريت و100,000 جني ويفهم إنه هو إله الموسيقى وإله المغنى، وهي دي اللي بتخيبهم وبتخليهم زفت وأطران في الآخر. تبص تلاقي واحد فيهم ينصاب، واحد فيهم يتكبر، واحد فيهم يقف عند حد ولا يتعلمش أبدا باعتبار إنه هو خلاص بقى السماء والأرض هو. لا، خصوصا المغني ده ولا الأديب ولا الخطيب ولا جماعة الفنانين كلهم رأس مالهم الانكسار، وكل مال واحد فيهم اعتقد انه لسه ما وصلش يوم ربنا بيديله عبقرية فوق البشر ما يصور، وكل ما حس بنفسه انه ضخ كل ما ابتدى يقل زي الشمس لما بتروح ويجي بدلها الضلمة. وأظن كفاية كده بقى أحسن يفهمهم يعني إن أنا يعني متغاظ منهم من حاجة ولا بتاع. أنا والله الكويس بحبه جدا وأحب أشجعه، ولكن للأسف شيطان الغرور هو اللي بيعمل الحجب الكثيفة اللي بتخلي روحه تضمحل ويبقى مظلم لما يجي يقول وبتاعه. والانكسار ده هو اللي فيه الجلوة بتاعت ربنا وفيه نور الله، والمنكسر ده ربنا يقويه بطبيعه الحال. طب شكرا يا شيخ زكريا. الله يحفظكم ويبارك فيك. الحته الاخيره دي انا هاخدها لبرنامج الهواه زي نصيحه للهواه والناشئين ولا مش احسن يا عوف؟ فيها تكرار انت ضحك تخلي التعليق اللي على سعاد محمد بسط سيدي. اوكي شكرا يعني بنظبط خلاص خلصه شكرا. ده كان التسجيل المصدر للقاء أجراه الإذاعي الراحل علي فايق زغلول في منزل شيخ الملحنين زكريا أحمد. تسجيل المصدر لأول مرة يذاع. أتمنى يتاح لنا وقت إن شاء الله أذيع التسجيل الكامل بعد ما تم المونتاج عليه. أستاذ مصطفى خميس، الأغنية اللي تحدث عنها زكريا أحمد أنا أذعتها في منتهى الطرب في الحلقة 34، أغنية حنسلح جيشنا. الأغنية ليها اسمين، حنسلح جيشنا أو من كل مكان غناء كارم محمود، ده هتلاقيها في الحلقة 34 من منتهى الطرب اللي أذيعت يوم 6 ديسمبر 2012. بكده وصلنا مستمعينا لآخر فقرة في منتهى الطرب من خلال المناسبات اللي مرت علينا خلال هذا الأسبوع. حاولت تقديم أشكال مختلفة من غنانا الديني والعاطفي والموال والمونولوج واللقاء. أتمنى أنه ما أذيع يكون نال رضاكم. شكرا دكتور مروان منصور على صورة زكريا أحمد وأسرته اللي رفعتها لنا على صفحة منتهى الطرب، صديق العزيز دكتور عبد المنعم، ويؤثرون على أنفسهم. أشكرك. إن شاء الله الحلقة اللي بعد القادمة في حالة الطلبات حتكون معنا نازك حاضر.